وإذا رفعت الحجة الرسالية ولم يبعث رسول ولم يرسل نبي لا بد أن تقوم الساعة. فكان من حكمة الله تعالى أن يكون نبيكم آخر الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين، وكتابكم هو آخر الكتب وهو المهيمن على الكتب كلها. ولذلك فإن هذه الأمة عصية على الدمار، لا تدمر. كتب الله بقاء هذه الأمة، ولكنها من الممكن أن تضعف، ومن الممكن أن يصيبها المرض، ومن الممكن أن تتفكك، ومن الممكن أن يجعل الله عز وجل بأس الأمة بينها شديدا، وقد حدث. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه الأمة من الممكن أن تضعف ضعفا شديدا حتى يظن أعداؤها أنها إلى زوال، وفجأة تخرج النار من تحت الرماد وتعود الأمة فتية مرة أخرى. سنة الله تبارك وتعالى في كونه هي سنة لله سبحانه وتعالى. ولذلك حدث، من ينظر إلى تاريخ الإسلام يجد بين مد وجزر، أحيانا ترتفع قيمة الأمة حتى تصبح لها السيادة والعزة في أرض الله تعالى، وفجأة تنزل الأمة. ولصعودها ولانحدارها أسباب لا بد وأن تدرس، لا بد وأن يدرسها الحكام، وأن يدرسها العلماء، وأن يدرسها المصلحون، وأن يدرس هذه الأسباب طلاب العلم والعقلاء في الأمة، يدرسون الأسباب التي تعلو بها الأمة، ويدرسون ويقفون على الأسباب التي تنحط بها الأمة. متى ترتفع الأمم ومتى تنحط الأمم وتصبح تحت نعال المتقدمين الأقوياء؟ متى؟ لا بد وأن تعرفه. ولذلك قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الأمة التي أنعم عليها بالريادة والتفوق والانتصار متى يطلب منها ذلك؟ إذا غيرت ما بنفسها. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، تمكينا أعطاهم إياه، عزا وفوزا وسعادة، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كذلك إن كانت الأمة منحطة وفي حالة ضعف متى تتحول إلى مرحلة القوة والتفوق؟ إن الله لا يغير ما بقوم من ضعف ومن انحطاط ومن ضعف ومن فقر حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هما آيتان، آية تتحدث عن كيفية زوال النعم أو أسباب زوال النعم، وآية تتحدث عن الأسباب التي تعلو بها الأمة. ودائما أركز على ذكري لسورة الجمعة التي تحدثت عن مآل الرسالات السماوية، وكيف سلبت القيادة والريادة من بني إسرائيل الذين ظلوا لدهور عديدة ومديدة، هم حملة أمانة الله تبارك وتعالى، ثم لما أصبحوا في آخر عهودهم أمة لا تتحمل المسؤولية، بل كما قال ربهم الذي فضلهم قديما على العالمين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، أصبحوا مجموعة وصفهم الله سبحانه وتعالى بقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار حمار يحمل كتب العلم. هل الحمار سيستفيد شيئا مما يحمل؟ تصوروا حينما تصبح الأمة حاملة لأمانة الله وهي في ذاتها وفي مجتمعاتها وفي أفرادها تصبح غير عاملة بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقيم التي تدعو إليها، فأن يقبل الناس كلاما ممن هذه أحوالهم وممن هذه صفاتهم. ولذلك ينحوا عن القيادة والريادة والعزة والتمكين كما قال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. من الممكن أن تستبدلوا وتجدوا الأمانة في أيدي غيركم. العرب بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام ورجع بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالكتاب الذي أنزل عليه، رفعت خزة العرب بعد أن كانوا أمة هملة لا قيمة لهم في دنيا الناس، إذا بهم يصبحون محط أنظار العالمين. وفجأة في سنين قليلة في جيل الصحابة يفتح العالم لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دب داء الأمم الذي دب في من قبلكم إلى العرب، فنزعت منهم الريادة وبقي الإسلام، نزعت منهم القيادة وبقي الإسلام، وانتقلت الريادة والقيادة لغير العرب، وأصبحت في المماليك وفي غير المماليك من الأطراف. لما قصر العرب، ضعوا هذا في اعتباركم، أن الأمانة باقية وأن الأمة باقية، ولكن انظروا في أنفسكم أنتم هل تستبدلون بغيركم أم لا. ابكي على نفسك، انظر لنفسك أنت، لأنك أنت الذي من الممكن أن تنحى عن القيادة وعن الريادة إن لم تكن مؤهلا لحمل أمانة الله سبحانه وتعالى. تنزع منك وتؤتى غيرك، وحينئذ أنت الذي ستبكي، أنت الذي ستبكي وحدك. من الممكن أن تنزع منكم القيادة، قيادة الدين وريادة الأمم، وتصبح في أيدي أناس آخرين، ربما الصين، ربما الغرب، ربما الشرق، في أي مكان، لأن الجميع مخاطبون بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدين دين عالمي، ليس لجنسية معينة ولا لعنصر معين كما فعل بنو إسرائيل وأرادوا أن يرفعوا جنسهم فوق رقاب البشر. الدماء عند الله واحدة، ليست عند الله هناك دماء ممتازة وغير ممتازة، وإنما الدماء عند الله واحدة. وكلكم لآدم، وآدم خلق من تراب، كلكم لآدم. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قلت في بداية حديثي إن هذه الأمة يراد تفتيتها ويراد إهلاكها، فهل ستستجيبون أيها المسلمون؟ في مجموعكم ستقولون لا، ولكن للأسف تصرفاتنا تعطينا مؤشرا على أن سياسات الأعداء قد تمكنت منا ونجحوا نجاحا لا بأس به، ولكن بفضل الله تعالى فستكون الغلبة والدولة لدين الله تبارك وتعالى. ولكن هل سنكون نحن وستكون أجيالنا هي المؤهلة لنصرة الله تبارك وتعالى؟ نرجو ذلك، ولا بد من العمل لنصرة دين الله تبارك وتعالى. وبنصرة دين الله تبارك وتعالى أن نحافظ على رأس المال، أن نحافظ على رأس المال الذي بين أيدينا. الجهاد كما نعلم في كتب الفقه جهاد طلب وجهاد دفع، الآن ومنذ زمن بعيد أو أزمنة بعيدة الأمة ضعفت عن جهاد الطلب، فما بالكم بجهاد الدفع؟ هذا لا يسقط أبدا، وهذا هو واجب الوقت بالنسبة لكم، حتى وإن لم تكن الأمة على قلب رجل واحد، وكانت الأمة ممزقة ومفرقة إلى دول وإلى شعوب وإلى أقاليم، فلتحافظوا على رؤوس أموالكم. إنما أتينا من هنا، يأتيكم الأعداء من هذه الناحية ويقولون لشبابكم لكي يختلوهم ويجعلوهم لعبة في أيديهم تتحرك، ينبغي أن تكون الأمة على قلب رجل واحد، ولا بد من تحقيق الخلافة، والخلافة هذه لن تكون إلا منحة من عند الله أن يجمع القلوب. الخلافة لا تكون بالسيف، لا تقوم دولة من دول المسلمين بحروب الدول الأخرى من أجل أن تجمعها، إن لم تجتمع بعمل من عند الله سبحانه وتعالى يجمع الشعوب ويجمع ولاة أمور المسلمين على عمل جماعي فتجتمع الأمة، إن لم يكن ذلك فلا يستطيع أحد أن يجمع ما فرقه الله عز وجل. إن فرقنا الله بذنوبنا وبأعمالنا لا تستطيع جماعة من الجماعات أن تقوم بسيف وتقول أدعو إلى خلافة وإلى جمع أمة الإسلام تحت راية واحدة. هذا خلاف منهج الله تبارك وتعالى، وهذا يزيد التفتت تفتتا. ولذلك قلت في حديثي ينبغي علينا جميعا أن نحافظ على رؤوس أموالنا، ورؤوس الأموال هي الدول الإسلامية القائمة الآن، وكل دولة من يعيش فيها مسؤول عن جهات الدفع فيها، وأن يحافظ عليها وأن يحافظ على بقائها. يخرج من يخرج ويقول هذه دعوة إلى الوطنية ودعوة إلى عبادة تراب الأرض، ونقول هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على المنهج الإسلامي. فإن حب الأوطان فطرة موجودة في كل واحد منا، كل البشر جعل الله سبحانه وتعالى في فطرهم حب الأوطان. حتى الإنسان تجده يحب الحي والقرية التي نشأ فيها والبيت الذي ولد فيه، ويفضله فطرة على سائر البيوت. تجده يحب الحي الذي تربى فيه وفيه أهله، قريته يحبها وإن كانت أفقر القرى، إن كانت أفقر القرى، وإن كان الحي الذي تربى في أفقر الأحياء، وإن كانت البلدة التي يعيش فيها أفقر البلدان، هو يحبها. هل هذا الحب جاء الإسلام لكي ينزعه من قلوب الناس ويعده وثنا وصنما يعبد من دون الله؟ نقول معاذ الله. إن الله سبحانه وتعالى بين أن من العقوبات التي يعاقب بها الإنسان هي نزعه من وطنه، فوجدنا أن الله تعالى يقول عن بني إسرائيل ولو أنا كتبنا عليهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إذن جعل رب العالمين الإخراج من الأوطان يعادل القتل، اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. ولذلك وجدنا أن من العقوبات الشرعية أن الزاني يغرب عن بلده، جلد 100 وتغريب عام يغرب عن بلده. ووجدنا كذلك أن المفسد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مكة حبا شديدا، حتى إنه لما أرسل إليه وجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة الى ورقة ابن نوفل. فماذا حدث مع ورقة؟ اخذ ورقة رضي الله عنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث له من إذاء ومن تكذيب ومن إخراج، وأخذ يعدد له ما سيحدث له والرسول يسمع. فلما قال لو ستؤذى وستكذب، كل ذلك ما أثر في الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تأثير كلمة وسيخرج حينما قال له ويا ليتني أكون جزعا فيها إذ يخرجوك. قال أو مخرجي هم؟ لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء ذكره ورقة، كما قال السهيلي رحمة الله عليه في شرح السيرة، قال إلا الإخراج من الوطن. قال أو مخرجي هم؟ إذن الإخراج من الأرض أمر صعب جدا، ولذلك كان أعداء الرسل يقولون له لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فإذا قضية الإخراج قضية صعبة، صعبة جدا، ولذلك فضل المهاجرون على الأنصار، فضل المهاجرون على الأنصار لأنهم أخرجوا، كما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. إذا الإخراج من الديار والإخراج من الأوطان أمر صعب على النفوس وفي مشقة، واعتبره القرآن الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة حينما هم بالهجرة، قال عليه الصلاة والسلام والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ولما زاد إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فأصبح حب المدينة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب حبا عظيما، لدرجة أن أنس بن مالك يقول رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، كان إذا كان في سفر صلى الله عليه وسلم وأقبل على المدينة وشاهد درجاتها شاهد معالم المدينة، أوضع بناقته أسرع، وإذا كان يركب دابة أخرى حركها. يقول الراوي كما في البخاري حبا للمدينة حب. إذن الإنسان مفطور على هذا الحب، ولكن إذا كانت فطرته في حب الوطن يزداد ذلك ويصبح الدفاع عنه في سبيل الله إن كان وطنا إسلاميا كما يقول علماؤنا. إذن قول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وزياد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يأتي القوم الفاسقين. إذن متى يكون حب الوطن وثنا؟ إن كان في مضاربة أمر الله تبارك وتعالى. لكن إن كان الوطن وطنا إسلاميا، وطن فتحه المسلمون وحكم بالإسلام وأصبح دار إسلام لقرون عديدة، وأصبح أعداء الإسلام يكيدون لهذا الوطن ويريدون تفتيته ويريدون ضربه، فإذا من القتال في سبيل الله ومن جهاد الدفع والدفاع والحرب في سبيل الله تبارك وتعالى أن تضحي بكل غال ونفيس للحفاظ على هذا الوطن آمنا مطمئنا قويا عزيزا مهابا لا يذل لأحد أبدا. والدليل على ذلك أن جميع قوى الظلم والطغيان في الأرض قد اجتمعت لتفتيت بلدان المسلمين ولضرب بلدان المسلمين، فهل سيستجيب المسلمون لذلك؟ هذه القضية. واجب الوقت أيها المسلمون أن تتصدوا جميعكم، أن تتصدوا جميعكم لكل المؤامرات، كل بحسب استطاعته وكل على قدر طاقته وكل في تخصصه. إن المصيبة التي تمر بها الأمة أن الأمة تدفع إلى التفكك وتدفع إلى الدمار بأيدي أبناء ينتسبون إليها. والغريب انهم يتحدثون باسم الوطنية في اعلامهم الفاسد وفي اجهزة الاعلام المكتوبة والمرئية. وجدنا اناسا، هؤلاء الناس يتكلمون عن حفظ الاوطان والدفاع عن الوطنية، وفي نفس الوقت يقومون بتفتيت هذا الوطن وبضرب هذا الوطن في مقتل وبتمكين اعداء الله تبارك وتعالى. الكلام عن السلبيات، الكلام عن تجديد التراث الديني او القضاء على كتب التراث، الكلام عن ان الاسلام دين فيه وفيه من العدوانية، قيم المجتمع القائمة على الاسلام يراه تفتيتها، العبث بقيم المجتمع وإرادة نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة ومحاربة القيم الإسلامية ومحاربة أركان الإسلام وحرب الحرب على الرموز الإسلامية كأئمة الإسلام من الصحابة الكرام ثم التابعين ثم أئمة الفقه وغيرهم. الحرب المستعرة الآن، هذه الحرب ليست يراد بها وجه الله ولا يراد بها إقامة الوطن ولا الحفاظ على الوطن. والله الذي لا إله غيره يعلم هؤلاء ويعلم من يحركهم أن هذا المجتمع إن ضربت قيمه، وقيم هذا المجتمع مستمدة من الدين الإسلامي، إن ضربت هذه القيم فماذا ستكون النتيجة؟ سينهار المجتمع وسيتفكك المجتمع، وهو المطلوب ممن يحرك هؤلاء. فهؤلاء الغرض من هذه الحرب المستعرة الآن على الإسلام والحرب المستعرة على القيم والحرب المستعرة على الرموز الإسلامية والحرب المستعرة على قيادات المسلمين، حتى وإن كان فيهم ما فيهم من ضعف ومن خور ومن عيوب، الهدف من كل ذلك أن ينفك المسلم في كل بلد مسلم، أن ينفك عن قيادته الدينية الروحية، عن القيادة السياسية، عن أخوانه وأحبابه. الهدف التفتيت، الهدف زرع بذور الشقاق والنفاق بين المسلمين حتى يتفتت المجتمع. وإننا حينما ننظر إلى البلاد حولنا نجد أن هذه المخططات قد أثبتت جدواها في بعض بلدان المسلمين، فماذا كانت النتيجة؟ انظر إلى ما كان قبل الثورات وما بعد الثورات بالنسبة لهذه البلدان. هل جنت عليهم المؤامرات الغربية والمؤامرات الصليبية والمؤامرات الصهيونية، المؤامرات الأمريكية، هل جنت على هذه البلاد خيرا أم جنت شرا وفسادا؟ انظروا لتحكموا. من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، كما أصب عن المسيح عليه السلام قال من ثمارهم تعرفونهم، تعرف داعية الحق من داعية الباطل من الثمار. انظر إلى ثمار الخنزل التي جناها كل مجتمع استمع إلى هذه المؤامرات، وقام النشطاء السياسيون وجمعيات حقوق الإنسان المدعومة من الغرب والمدعومة من أجهزة المخابرات العالمية، كيف استطاعت أن تختل أبناءكم وأن تأخذهم أسرى، ليس كأسرى الحرب ولكن أسرى الفكر وأسرى الثقافة. أخطر عدوان وأخطر استعمار هو العدوان الثقافي والاستعمار الثقافي الذي يجعل أبناء الأمة جنودا لا للأمة بل لغير الأمة، هم العدو. فاحذرهم، احذروا أن تجعلوا أبناءكم صيدا ثمينا لهذه القوى العالمية التي لا تريد لكم خيرا. منذ أن أعلنوا عن قيام ما يسمى بالعالم الديمقراطي أو ما يسمى بالعالم الجديد والعالم الحر، سوقوا إليكم بضاعتهم تسويقا جيدا، وللأسف بلعنا الطعم وأخذنا السم المقدم إلينا في صورة العسل وابتلعه أبناؤنا وللأسف حينما ابتلعه أبناؤنا ابتلعوه بإرشادات من مشايخ ضلال ومن كبار في هذه الأمة، ولكن للأسف كانوا كبارا في السن ولم يكونوا كبارا في العلم ولا في الحكمة ولا في الخوض على مصلحة هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، الأمة تتآكل، وتآكلها لا يكون إلا من داخلها. احفظوا أن الجسم السليم القوي الذي عنده مناعة لا يقبل الجراثيم ولا تعبث به الفيروسات، ولكن إضعاف المناعة يجعل الجسم قابلا لأي فيروس ولو كان تافها، مهما كانت تفاهة الفيروس أو الجرثومة، طالما الجسم ليست فيه مناعة. هو الإذ إيه؟ فقد المناعة. حينما يكون الجسم غير منيع، ليست رب العالمين جعل في الجسم مناعة لكي تحارب الأمراض وتحارب الجراثيم، ولذلك أنت حينما تأخذ مقويات أو مضادات أو شيء من هذا القبيل كما يقول الأطباء تقوي المناعة في الجسم. مناعة الأمم، مناعة الشعوب، إن ضربت في مقتل ماذا ستكون النتيجة؟ أصبح الوطن وأصبحت الأمة نهبا لكل غازل ولكل حقير ولكل ضعيف. إن البغاث بأرضنا يستنسر، يصبح البغاث بغاث الطير مستنسرا، عامل نفسه نسور وهم ليسوا نسورا في الحقيقة، وإنما الذي جعلهم نسورا وجعلهم ينتصرون علينا فقداننا نحن للمناعة. والمناعة لا تكون إلا في التربية الإسلامية الرشيدة، منهج سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يربى الشباب، تربى الأمة على القيم الإسلامية العريقة، القيم الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة، على التربية، تربية المصطفى عليه الصلاة والسلام لصحابته، حينئذ تصبح قوية، عصية على التحلل، عصية على الانحلال، عصية على التمزق، عصي على الهزيمة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون الأمة تمر بفترة عصيبة جدا في حياتها، ولكن اعلموا أنها ليست المرة الأولى. ادرسوا التاريخ، لقد مرت الأمة بظروف أصعب من هذه الظروف، أيام التتار وأيام الحروب الصليبية، حتى كتب أحد المستشرقين كلمة عجيبة، هذه الكلمة أنه كتب في كتابه الذي تحدث فيه عن تاريخ الإسلام أحد المستشرقين، إن الناظر في هذه الحقبة التي حدث فيها هجوم التتار وهجوم الصليبين على الأمة الإسلامية، عملوا عليها كماشة من الغرب ومن الشرق، وكادت أمة الإسلام تضيع بين فكي الكماشة، حتى وصل الأمر إلى مصر. وبعد فترة قليلة يتحدث عن استيقاظ الأمة، يقظة الأمة وصحيان الأمة. يقول من قرأ التاريخ ونظر فيه ودرسه باستيعاب، كانت النتيجة مهما كان دارسا، مهما كان متفحصا، مهما كان عنده شيء عظيم من الطموح، يقول هل بقي شيء من أمة الإسلام؟ هل بقي شيء من أمة الإسلام؟ أمة الإسلام آذنت برحيل، كاد أن يقضى عليها، قصرت تماما ولم يبقى من الإسلام دولة قوية إلا مصر فقط حينما انهارت الخلافة في المشرق في بغداد، والطوفان التتري ما وقف أمامه أحد. ثم جاءت الحرب الصليبية وكل ذلك، وحوصرت مصر بين فكي الكماشة، وكاد أن يقضى على الإسلام. كل المراقبين كانوا يقولون هل بقي شيء من أمة الإسلام؟ لن يمر قرن. وإذا بالمراقبين يقولون هل يقف شيء أمام أمة الإسلام؟ العكس، هل يقف شيء أمام أمة الإسلام؟ قامت الأمة مرة أخرى. مارد كيف قام هذه القضية؟ لابد وأن تدرس كيف سقطت وكيف قامت، عوامل السقوط، عوامل القيام. هذه دراسات لابد وأن يقوم بها المتخصصون من العلماء في كل المجالات. لكن الأمة في زمانها ذلك كله كانت لا تهزم إلا بضربات داخلية، كضربات ابن العلقم المجرم، الوزير العلقم الشيعي الذي كان في بلاط الخلافة. دائما تؤتى الأمة وتضرب، والأمة الآن تضرب بأيدي العلقم، ابن العلقم. ابن العلقم لم يمت، ما زال موجودا. نراه ابن العلقمي في التلفزيونات، نراه في الصحف، نراه احيانا كثيرة على منابر المسلمين في المساجد، نراه في الشارع، نراه كناشط سياسي، نراه في مؤتمرات ما يسمى بحقوق الانسان. نرى ابن العلقمي، اقصد ابن العلقمي، احسن يخرج حد يقول اني بتكلم عن الرجعة وان ابن العلقمي لم يمت صراحة، اصل الكلام بالمجاز. اصبح عصيا على كثرة كثيرة من المتحذلقين، وانما نقصد ان ابن العلقمي في كلامنا رمز للخيانة، رمز للدعارة السياسية. واستغفر الله من هذه اللفظة، ولكني لم اجد لفظة تعبر مكان هذه اللفظة، لفظة الدعارة السياسية. اصبح هناك من المجموعات التي تعمل باسلوب القواد، اسلوب القوادين موجود في وسط هذه الجماعات والجمعيات النشطة جدا من اجل اعلاء القيم الاوروبية والقيم الامريكية لتفتيت القوى، القيم الاسلامية وتفتيت القوى الاسلامية. هذا الضعف الذي فينا ما كفاهم، وانما هم يريدون ان يستعبدوكم. الغرض استعباد، الغرض ان يستعبدوكم، الغرض القضاء عليكم، الغرض سرقة مقدراتكم، سرقة الثروات الموجودة. حباكم الله بكل شيء، حبانا الله بكل خير. موقع عظيم لهذا الوطن، موقع عظيم لأمة الإسلام في قلب العالم. أنتم تملكون قلب العالم، ولذلك زرعوا لكم الدولة اللقيطة في هذه المنطقة وسموها الشرق الأوسط، وبلعنا الطعم. ولا نقول بلاد المسلمين او بلاد العرب حتى، لا بنقول الشرق الاوسط، مع اني مفيش غرب اوسط. مش معنى الشرق الادنى والشرق الاقصى والشرق الاوسط، لكن الغرب غرب واحد. لماذا بلعتم الطعم حتى لا يقال المنطقة الاسلامية، لا يقال المنطقة العربية، وانما هذه الاسماء لا تذكر؟ الشرق الاوسط. لماذا؟ لانك لو قلت الشرق العربي او قلت الشرق الاسلامي سيقال لك واسرائيل ما موضعها من الاعراب، محل اسرائيل من الاعراب ايه؟ يبقى لابد يكون الاسم ايه؟ انظروا حتى تعلموا كيف تدار الامور وكيف نبلع الطعم. شرق اوسط، يريدون القضاء على هذا الموضع، موطن عظيم وموقع خطير جغرافيا، قلب العالم القديم. انتم قلب العالم القديم، ثروات العالم عندكم، ثروات العالم، تراث العالم، آثار العالم، كل شيء موجود عندكم. وعندكم شيء أعظم من كل ذلك، عندكم القرآن، كلام الله موجود بين أيديكم بلسانكم، بلغتكم، ليس بالإنجليزية ولا بالفرنسية ولا بلغة العلم ولا بلغة الفن ولا بلغة القرآن الكريم. آخر رسالة من عند الله موجودة محفوظة تنطق بلسانكم. أي إنسان يريد أن يتعلم كلام الخلاق خالق السماوات والأرض عليه أن يتنازل عن لغته الطواعية، يتنازل عن الإنجليزية اللغة العالمية، ليتعلم القرآن، يجلس في كتابنا كتاتيبنا، ليتعلم على أيدي أبنائنا لغة العروبة من أجل أن يتكلم بكلام الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. يحسدونكم على هذا، ولذلك يريدون تدميركم، فهل أنتم مستجيبون؟ هذه القضية. واجب على كل إنسان أن يحفظ موقعه وأن يدافع عن الأمة في موقعه. الجندي يقاتل وبإذن الله تبارك وتعالى يكتب له الشهادة حينما يقاتل لحفظ حدود هذه البلاد، إنه جهاد الدفع. ومن يموت فيه إن أخلص النية لله وعلم أنه يدافع عن أرض الإسلام، دار الإسلام، مقاصد الإسلام العظمى الخمسة أو الستة: الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العقل، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض، الحفاظ على النفس. كل هذه الأمور لا يتم المحافظة عليها إلا إن تم المحافظة على الوطن الإسلامي، على دار الإسلام. هل أنتم لو ضاعت بلادكم بقي دين؟ هل أنتم إذا ضاعت بلادكم بقي عرض؟ بقي مال؟ بقي عقل؟ أين العقول يا أصحاب العقول؟ مقاصد الإسلام الخمسة أو الستة لا تتحقق إلا في وجود وطن آمن، وطن لا يستطيع أحد أن يعبث بمقدراته. مسؤولية الحاكم والحكومة أن تحافظ على هذا الوطن، ومسؤولية أدنى الأدنياء من أمثالي أن يحافظ على مقدرات هذا الوطن. كل في موقعه. القاضي الذي يحكم بالعدل يحافظ على هذا الوطن، المهندس الذي يسعى حثيثا لبناء هذا الوطن ويحسن النية ويخلص في عمله يحافظ على هذا الوطن، الطبيب الذي يسعى إلى علاج المرضى ولا يتاجر بأعضائهم ولا يتاجر بمرضهم ولا بمعاناتهم، إنه يخلص من أجل إقامة هذه البلد. هل المعلم الذي يقف لكي يعلم التلاميذ الصغار يحسن النية ويقول في نفسي: يا رب أحتسب أني أربي هذه الأجيال الجديدة على أن تكون هي الأعمدة التي تقام عليها أمة الإسلام؟ هل يفعل ذلك المدرس؟ إن فعل ذلك كان مخلصا بانيا لحضارة الأمة وبانيا لهذه الأمة ومدافعا أعظم الدفاع عنها. لكن للأسف كل واحد هدفه في أثناء العمل هيقبض كام، هيروح بكام، هيحوش كام، هيغير عربية ولا لا، ولا يغير الشقة، كل ذلك لك. ولكن اخلص النية لله. أيها المعلم، أنت في يدك أعظم أمانة، لا تجعل هؤلاء الشباب، لا تجعل هؤلاء الشباب، لا تجعل هؤلاء الصغار مطمع لكل حاقد أو لكل حاسد أو لكل مغير لملة هذه الأمة ولقيمها. المعلم، الطبيب، المهندس، كل حتى الحرفي في حرفته وفي عمله ينبغي عليه أن يقوم بذلك. وكذلك من يقوم بإرشاد الناس وتعليم الناس دينهم ينبغي عليه أن يكون صادقا مع نفسه أولا، ومخلصا لربه سبحانه وتعالى، ومبينا للناس الخطايا وموضع العثرات التي من الممكن أن تقع فيها الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.